بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فلازلنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن أعظم الكتب المؤلفة في توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة. وتحدثنا فيما سبق في أبواب في تفسير التوحيد وأهمية التوحيد، ثم دخل المصنف بعد ذلك في بيان أنواع كثيرة متعلقة بالتوحيد وبإفراد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك بصور مما يناقض هذا التوحيد ويخالفه ويعارضه. وكنا قرأنا فيما مضى في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وشرحنا هذا وبينا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. وكذلك الباب الذي يليه في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وبينا أنواع ذلك، وأن من الرقى ما يكون شرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك التمائم منها ما يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا عند باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم، قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. يقول رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وهذا الباب في بيان ما يفعله كثير ممن يقع في البدع أو في الشرك بالله سبحانه وتعالى، من طلب البركة مما لا يكون مشروعا طلب البركة منه. وقوله ونحوهما، أي كما يفعل أهل القبور بطلب التبرك من القبر، أو طلب التبرك من الأصنام، أو طلب التبرك من بعض الغيران أو المشاهد أو القباب أو غير ذلك مما يكون طلب البركة منه من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لفظة تبرك المقصود بها طلب البركة، تبرك أي طلب البركة. والبركة هي كثرة الخير وأنواعه، بحيث أنه يطلب من هذا الأمر حصول الخير له وكثرة الخير ودوامه. هذا هو معنى طلب البركة، أي يطلب حصول الخير ودوام الخير، يطلب حصول الخير ودوام الخير. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن البركة في النصوص الشرعية تأتي على نوعين، البركة في النصوص الشرعية تأتي على نوعين. النوع الأول بركة هي فعله تبارك وتعالى، بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك والمفعول مبارك، وهذه البركة تكون من الله سبحانه وتعالى يعطيها عملا من الأعمال أو عبدا من عباده، فيكون هذا العبد مبارك بمعنى أنه يحصل منه البركة، وهذه البركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليله قوله عز وجل في عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أو فجعلني مباركا أينما كنت. وهذه البركة تكون في الذوات وتكون في الأعمال، تكون في الذوات، وهذا خاص بالأنبياء والرسل، وهذا خاص بأنبياء الله ورسله، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يطلبون البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون ويعلمون أنه مبارك بذاته وبأفعاله، أن هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد أنهم كانوا يتبركون بعرقه، وكانوا يتسابقون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، أي ما كان من ذاته. وهذا كما قلنا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يلحق بهم غيرهم. وقد أخطأ من جعل البركة أيضا في الصالحين وألحقهم بالأنبياء، فطلب البركة ممن يسميهم بالأولياء، أو طلب البركة من رجال صالحين، وهذا كله من البدع التي تجر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان الأوجه التي تدل على بطلان قياس الصالحين على الأنبياء والرسل. وأما البركة التي تكون في الأفعال فهذا ورد في النصوص كثير، منها أن السحور أكلة بركة، قال البركة في الثريد والجماعة. فهناك من الأفعال ما يكون أو ما يحصل به البركة، مثل البركة التي تحصل بمجامع العلم ونزول الرحمات، والبركة التي تحصل من كلام العلماء، بركة التي تحصل من القرآن، من مدارسة السنة، هذه كلها بركة. ونرجع إلى معناها كثرة الخير الحاصل تجاه هذه الأفعال، وهذه كما قلنا في النصوص جملة كثيرة دلت على أن بعض الأعمال يحصل منها البركة. فهذه البركة الأولى التي هي فعله عز وجل. وأما البركة الثانية فهي التي، أو النوع الثاني، بركة تضاف إليه إضافة الصفة، مثل إضافة الرحمة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فهذه المفعول منها تبارك، ولا تتعدى بأحرف الجر كما في القسم الأول، وإنما تقول تبارك، وهذه لا تضاف إلا إلى الله. وإذا تدبرت القرآن وجدت ذلك واضحا جليا. قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله رب العالمين، ولم يأتي في مخلوق من المخلوقات أن قال عنه تبارك. وهذا يدل على أن هذه البركة لا تضاف إلا إلى الله، ولا تصلح إلا له سبحانه وتعالى. ومن هنا يخطئ من يقول لبعض البشر تباركت علينا أو عليك تبارك، هذه لا تقال إلا في الله سبحانه وتعالى. طلب البركة كما قلنا أن بعض الأعمال يجوز طلب البركة منها باعتقاد أنها سبب للبركة، وليست هي التي تعطي البركة بنفسها، وإنما جعلها الله سببا للبركة. فإذا لا بد في طلب البركة من أمرين. الأمر الأول أن يثبت أن هذا الفعل فيه بركة، والثاني أن يثبت طلب البركة منه، أن يثبت أن هذا الفعل مبارك، والثاني أن يثبت أنه يجوز طلب البركة منه. فإذا نظرنا إلى ما يفعله بعض القبوريين أو الصوفيين أو غيرهم، يأتون إلى الولي ويطلبون منه البركة، يا فلان نريد منك البركة، هذا غير مشروع ومحرم، لأنه ما شرع وما جاز طلب البركة منه، وكذلك لم يثبت أنه مبارك بذاته، لأن هؤلاء يقيسون الصالحين على من؟ على الأنبياء والرسل. وهذا يكثر إذا نظرت في بعض شروح الحديث، مثل شرح النووي لمسلم، أي موضع يأتي فيه ذكر البركة أو تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بدعائه، يأتي ويقول ومن هذا يجوز التبرك بالصالحين، وهذا باطل من أوجه. قياس الصالحين على الأنبياء في طلب البركة باطل من أوجه. الوجه الأول أنه لا تجوز المقارنة بين الأنبياء وبين غيرهم، فضلا عن المساواة، تساوي بين النبي وبين الرجل الصالح، هذا وجه. الوجه الثاني أننا في الأنبياء تحققنا الصلاح، لأن الصلاح لا بد أن يكون في الظاهر وفي ماذا؟ في الباطن. الباطن لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الأنبياء عرفنا أن هؤلاء تحقق الصلاح عندهم في الظاهر والباطن، وأما في هذا الولي المزعوم فقد يكون صالحا في الظاهر لكنه في الباطن من أفجر الناس، بل قد يكون منافقا. فهذا الوجه الثاني. والوجه الثالث وهو من أقوى الأدلة أنه لم يثبت عن الصحابة والتابعين مع من يقطع بصلاحه أنهم طلبوا البركة منه بذاته. فأبو بكر وعمر لا شك بأننا نجزم بصلاحهم ظاهرا وباطنا، هم خير الأولياء وخير الصحابة وخير الناس بعد الرسل، لكن مع قطعنا بصلاحهم هل وجدنا أحدا من الصحابة أو التابعين يتبرك بعرق أبي بكر أو ريقه؟ لا، هذا خاص بالأنبياء، وهذا من أدلة الخصوصية. الأمر الرابع أن فيه فتنة لمن فعل معه هذا، تحصل فتنة له فيزداد في العجب والكبر والرياء، ويأتي تجد هؤلاء الصوفية أو غيرهم يبصق لأجل أن يتبرك الناس ببصاقه، ويمد يده حتى يتبرك الناس بيديه، ويعطيهم ملابسه يتبرك الناس بلباسه، فتحصل له الفتنة في الدنيا ويحصل له الخسران في الآخرة، لأنه أضل الناس بهذا الفعل. فعلى هذه الأوجه لا يجوز قياس التبرك بالصالحين بالتبرك بمن؟ بالأنبياء، وأن هذا خاص بهم. نرجع إلى الآيات، يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. والاستفهام هنا للإنكار، أي هل هذه اللات والعزى نفعتكم أو دفعت عنكم ضرا؟ هذا معنى أفرأيتم اللات والعزى، أي أفرأيتموها هل نفعتكم أو دفعت عنكم الضر؟ فحالها حال الأصنام ومناة الثالثة الأخرى. اللات قيل أنها كانت صخرة معظمة، وهي لأهل الطائف قبيلة ثقيف، وقيل أنه كان رجلا يلد السويق، والسويق طعام يصنع للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، وهذا ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري. وأهل العلم يقولون لا منافات بين من قال إنها صخرة ومن قال إنه قبر، فإنهم عبدوا الصخرة وعبدوا القبر جميعا. والعزى هذه شجرة كانت بين مكة والطائف، وهي التي كانت لقريش، كما قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. ومنات هذه كانت في قديد، وقديد معروفة الآن مدينة بين أو قرية بين مكة والمدينة، وهذه كانت للأوس وللخزرج ولخزاعة، يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه اللات والعزى سيرجع الناس ويعبدونها مرة أخرى من دون الله، هذه من علامات الساعة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قال عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أي جعلتم آلهتكم من الذكور ونسبتم لله عز وجل البنات، وضيزى أي قسمة ظالمة جائرة. ثم أنكر الله عز وجل عليهم وبين أنها لا حجة في عبادتها، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذه الأعمال تخالف الهدى، فمن أوجه عبادة هؤلاء أنهم طلبوا منها ماذا؟ البركة. جاءوا إلى هذه الأوثان فيعتقدون أنهم بتعظيمهم لها تحصل البركة، فيقدمون لها القرابين وغير ذلك. وهذا مثله مثل أفعال القبوريين الآن، يأتون إلى قبر الحسين أو قبر العباس أو قبر البدوي أو قبر فلان أو آخر ويطلبون منه البركة، فهذا فعلهم مثل من جاء إلى اللات والعزى وعبدها من دون الله، حتى وإن كان رجلا صالحا، لكن حتى هؤلاء الصالحين كالحسين والعباس، حتى هؤلاء الصالحين لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله ويكرهون هذا الأمر بلا شك، وحاربوه في حياتهم وأقوالهم تشهد لهم بذلك، فهم براء ممن يفعل معهم أو يفعل لهم هذه الأفعال. ثم ذكر حديث أبي واقد عن أبي واقد الليثي، وأبو واقد هو الحارث ابن عوف، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أننا قريب عهدنا بالكفر، بمعنى أنهم أسلموا قريبا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والعكوف معناه الإقامة، يأتي يقيم في هذا المكان أو يقيم في هذه أو عند هذه الشجرة يطلب منها البركة، كما يفعل الآن من يقيم في الزوايا أو يقيم عند القبور وعند القباب وعند المشاهد ويمكث الليالي كلها أو ليالي كثيرا منها يطلب البركة، هذا فعلهم مثل فعل أو مثل هذا الفعل الذي هو شرك بالله. وقوله ونحن حدثاء عهد بكفر يدل على أن من تقدم إسلامه لا يجهل هذا الحكم ويعرف أن هذا نوع من أنواع الشرك، يقال لها وينوطون بها أسلحتهم، وينوطون أي يعلقون، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وهذا اللفظ ورد في رواية سبحان الله، وهذه الألفاظ مما يؤتى بها عند التعجب، وهذه من السنن عند التعجب أو الإنكار يؤتى بمثل هذه الألفاظ. قال إنها السنن، قلتم ومعنى السنن أي الطرق السابقة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فشبه فعلهم بفعل بني إسرائيل، وبني إسرائيل جعلوا أو طلبوا أن تجعل لهم آلهة، فدل ذلك على أن ما سبق مما كان يفعله هؤلاء من تعليق الأشياء طلبا للبركة هو تأله عبادة من دون الله، وليس بتأله عبادة من دون الله وتأله لغير الله عز وجل، فدل ذلك على أنه أمر داخل في باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن أولئك كانت عبادتهم هو التعظيم والعكوف بطلب التبرك، فكذلك هؤلاء من القبوريين المعاصرين عبادتهم لقبورهم ولأوليائهم هو بماذا؟ وبالتعظيم وبالتبرك والعكوف على هذا القبر أو على هذا الولي. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن تقرأ بضم السين سنن، ويكون معناها طرقهم ومناهجهم، وقيل بالفتح أي طريقهم الواحد، فإذا شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل بجامع أن الجميع طلب شيئا يجعله إلها ويعبده من دون الله، فإذا تغيير الأسماء لا يغير ماذا؟ الحقائق. أولئك سموه تبرك، سموه تقرب، سموه أي اسم من الأسماء التي يقلبون بها الحقائق، هي في حقيقة الأمر ماذا؟ شرك وتأليه وعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا من أفعال المشركين أنهم يسمون شركهم بغير الأسماء التي جاءت مذمومة في الشرع حتى يخلصوا من الأحاديث التي تذمهم. وهذا من مسائل الجاهلية المشهورة. قال رواه الترمذي وصححه والحديث صحيح صححه للإمام الألباني وغيره. نعم أقرأ. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه. نعم، إذا عرفنا صورة الأمر قرناه بما يفعله ماذا المشركين في زماننا. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، ومع هذا اشتد الإنكار عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يفعلوا. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم، بمعنى أن هذا الأمر لا يعفيهم من الإنكار. تأتي وتقول لمن يعكف على القبر وتنكر عليه تقول هذا شرك، يقول لك أنا أريد محبة الله، أريد أن هذا الأمر يقربني إلى الله. فهذا الأمر ما عفى من سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، بل أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا دليل على أنه أننا لا نغتر بعمل الناس. كل الناس يفعلون هذا الأمر، لماذا الشيخ الفلاني يفعل هذا الأمر؟ لا نغتر بعمل الناس. إذا كان أولئك وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا هذا الأمر فغيرهم قد يجهله، ولا حجة بعمل أحد يخالف الشريعة. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لأنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا أنكر عليهم واشتد بالإنكار. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظوهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن السنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. ومعنى قوله إنه لم يعذرهم أي إنه لم يعذرهم في الإنكار عليهم، وإلا من حيث الطلب فإنه ما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، لأنهم ما فعلوه لجهلهم. وهذا من أدلة العذر بالجهل، من الأدلة الشرعية التي تدل على أن الجهل يعذر صاحبه من الوقوع في الكفر فيما سبيله أو فيما يكون فيه العذر جائز. فإذا مع كونهم لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليهم، إلا أنه لم يكفرهم لأنهم ما وقعوا في الفعل، ولجهلهم لقوله ماذا؟ لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. فهنا وهنا أو هذا دليل على اشتراط إقامة الحجة، وبين أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فيه إنكار من ثلاثة أوجه: الأول التكبير، هذا إنكار، والثاني قال إنها السنن، إنها الطرائق والتشبه بالأمم الكافرة السابقة، وقال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. ورد في أحاديث أخرى: حذو القذة بالقذة، قذة، حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه، من شدة التشبه بالأمم السابقة. نعم. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. إذن الأصل أننا نرجع الأعمال إلى مسماها الأصلي، لا يسمى تقرب أو تبرك، وإنما يسمى تأله وشرك بالله سبحانه وتعالى. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم. العاشرة بمعنى أن ترك مثل هذا الأمر هو تحقيق للتوحيد وتحقيق للا إله إلا الله. نعم. العاشرة أنه حلف على الفدية وهو لا يهدف إلا لمصلحة. نعم، هذا فيه جواز الحلف على الفتية ابتداء، والحلف هنا في قوله والذي نفسي بيده. نعم. الحالية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، وهذا سبق أن بينا أن الشرك أنواع، منه أكبر ومنه أصغر. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكم، في أن غيرهم لا يجهل ذلك. لا يجهل ذلك، أي أن الصحابة الذين تقدم إسلامهم يعرفون أن هذا أمر، أن أمرا محرم، فطلب البركة من الغير فيه تأليه وشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شرك أصغر. إذا اعتقد أنه بنفسه ينفع ويضر ويجلب البركة هذا شرك ماذا؟ أكبر. وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر، لأنه ليس بسبب شرعا ولا عقلا. نعم. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، وهذا بوب البخاري على هذا الحديث باب، قال باب التكبير والتسبيح عند التعجب. باب التكبير والتسبيح عند التعجب، يعود الإنسان نفسه ولسانه على مثل هذا الأمر، إذا حصل ما يحبه أو يتعجب منه أو ما يكرهه أو يغضبه يكبر أو أنه يسبح، يتعود اللسان على هذا ما مع الوقت. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، هذا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره عليهم. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. نعم، أرجع هذا الأمر إلى أن التشبه بالكفار وأهل الجاهلية لا يجوز، هذه القاعدة الكلية أنها السنن، أي التشبه بأهل الجاهلية لا يجوز إلا ما أقره الشرع من ذلك. نعم. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا وقع من الأمم، وهذا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، وهذا نستفيده من الذم الذي ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى في القرآن، ما ذكره فقط لبيان قصة أهل الكتاب واليهود والنصارى، إنما ذكره لنحذر من أفعالهم، فكما أنهم ذموا لأجل أنهم فعلوا بعض الأمور المحرمة أو الشركية، فكذلك يقع الذم على هذه الأمة أو على من اقتدى بهم من هذه الأمة. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمن، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. نعم، هذا فيه بيان استنباط المسائل الثلاثة أو الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره من هذا الحديث، وقوله في البداية متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي أنهم لما رأوا أولئك الذين يعلقون الأسلحة على الشجرة ما ذهبوا مباشرة وعلقوا، وإنما أرجعوا الأمر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فهذا يدل على أنه متقرر في نفوسهم أن الشريعة لا تؤخذ إلا من الكتاب ومن السنة، وأن الأمر في العبادات لا بد فيه من دليل، هذا متقرر عندهم، لذلك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اجعل لنا ذات أنواط، لأنهم يعرفون أن الشريعة تأتي من الوحيين. نعم. العاقلون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، ذلك جاء في هذا الحديث في غيره من الحديث ذمها. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا من يعني من أبدع الفوائد التي استنبطها الإمام رحمه الله تعالى من هذا الحديث، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاد عليه قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. وهذا الأمر ينطبق على من انتقل من ملة إلى ملة، أو من انتقل من مذهب إلى مذهب، أو حتى من انتقل إلى المذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة بعد أن كان منحرفا، فإن أهل السنة يجعلون في أذهانهم الحذر منه، وإن كان يقبلون توبته ويقبلون قوله ورجوعه، لكن يحذرون من وجود بقية أو بقية مما كان يعتقده. الحمد لله، يكمل الله صلح بالك، لكن يحذرون مما كان يدين به في السابق. وهذا طبقوه في قضية المبتدع إذا رجع إلى أهل السنة وتاب. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه قال انظروه سنة أو انظروه سنتين حتى تتحقق توبته ويصلح حاله تماما، ويخبر ويجرب عليه عدم رجوعه وعدم وجود بقايا عنده مما كان يعتقده في السابق. إذا نظرت إلى أحوال بعض من ينتسب إلى السنة من المعاصرين تجد أنهم مباشرة رجل من الرجال يكون معروفا بأنه قدوة وقائد كما يقال في حزب من الأحزاب، وفي ملة من الملل، أو في مذهب من المذاهب تجدوه أنه حزب يعني رأس في طائفة من طوائف أهل البدع، ثم يظهر توبته فيتوب ويرجع، فتجد أهل السنة أو السلفيين يتلقفونه مباشرة ويضعون له الدروس والمحاضرات، وهذا من الخطأ المخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. بل لا، حتى نخبر حاله، وذلك لأنه في التاريخ جاء كثير ممن زعم أنه تائب وراجع و تخلص من المذهب السابق الذي كان فيه، فإذا به يخدع أهل السنة ويدخل فيهم لأجل الإفساد ولأجل حرف الشباب. فبعد ذلك لما يلتف حوله الشباب يدرسون ويتعلمون يبدأ يخرج ما كان يعتقده فيما سبق، أو بعض المسائل التي ما رجع عنها وإنما رجع إجمالا، فيبدأ يحصل تفرق ويحصل النزاع. فهذا من الخطأ في مكان، لأننا نعتقد قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حجز التوبة عن صاحب بدعة، وهذا معناه كما قال الإمام أحمد رحمه الله أي لا يوفق لها، لا يوفق لها، ليس معناها أن التوبة محجوزة عنه مطلقا فلا يتوب، أن توبته لا تقبل، لا، معناها أن صاحب البدعة أو أهل البدع قليل منهم ما يتوب، لأنه ما يفعل البدع إلا وهو يعتقدها قربة وطاعة، فكيف يتوب منها؟ ومثال ذلك إذا جئت إلى رجل، تخيل هذا الأمر يتضح معك معنى الحديث إن الله حجز التوبة عن صاحب بدعة، لو جئت إلى رجل يصلي فقلت له تب إلى الله من صلاتك، هل يقبل هذا الأمر؟ يقول لك ماذا؟ الصلاة عبادة، ليس كذلك؟ كيف أتوب من أمر عبادة وأمر الله به؟ فكذلك المبتدع لما تقول له تب من هذا الأمر مثل قولك توب من صلاتك. قل أنا أتعبد بهذا الأمر، كيف أتوب من أمر أنا أعتقد أنه ماذا؟ عبادة. لذلك قال السلف أنهم لا يوفقون للتوبة. ولذلك أيضا قال السلف إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا أحب إلى إبليس من المعصية؟ لأن صاحب المعصية تجده يعتقد أنه عاصي، ويعرف أن ما يفعله من الزنا من السرقة، ونفسه لوامة تلومه على هذا الفعل ويعتقد أنه حرام، لكن هانت نفسه أو مالت نفسه إلى المعصية. أما صاحب البدعة فلا تجد نفسه ماذا؟ لوامة، بل تجدها مطمئنة على الباطل وثابتة على الباطل، فلا تجده يعتقد أنه على ضلال أو أنه على خطأ. لذلك كانت البدعة كما قال سفيان الثوري وغيره أحب إلى إبليس من المعصية. بدعة أحب إلى إبليس من المعصية. إذن الطريقة السنية أن من كان سنين طوال مع أهل البدع والإنحراف ثم أظهر التوبة أنه لا يؤمن أن يكون في قلبه شيء مما كان قد اعتاده سابقا، قد اعتاده سابقا. ونرجع إلى كلام الشيخ حتى يتضح بعد ما ذكرنا شرحه. انظر إلى عبارة النفيسة: إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ونحن حدثاء عهد بكفر. لا يؤمن. إذن نجعل القاعدة عندنا أننا لا نأمن أن يكون في قلب من أظهر التوبة ورجع شيء من هذه المحدثات فينشرها فيقع بعد ذلك الفساد، وإن كان يعني قد يكون من غير قصد أو إرادة، وقد يكون من مع إرادة وقصد، كما هو التاريخ يشهد بأناس دخلوا وتلبسوا بلباس الحق حتى يفسدوا الحق. وهذا كثير، يعني الديانة النصرانية ما فسدت إلا بهذه الطريقة. لما دخل بولس اليهودي وكان من أحبار اليهود وسافر إلى دمشق، فلما وصل من دمشق سافر أظن إلى دمشق، فلما وصلها قال: رأيت في الطريق عيسى وأمرني بأوامر ورأيت نورا، فآمن به النصارى وصدقوه. وهو في الحقيقة يهودي يريد حرف الديانة عيسى. فدخل فقرر بنوة عيسى وأنه ابن الله، وأدخل تقديس الصليب، وأدخل قضية الفداء، وأن عيسى قتل وقتل نفسه أو يعني مات فداء لخطايا بني آدم، وأحل الخنزير وأحل الخمر وغير ذلك مما حرفت الديانة النصرانية منه بسبب هذا الرجل. وكذلك في السبائية لما دخل عبد الله بن سبأ، وكيف حرف السبائية حتى خرجت هذه الرافضة الموجودين الآن من عباءته. فهؤلاء في الحقيقة سبائية. وهكذا التاريخ يضرب لنا أمثلة كثيرة من دخول بعض الناس يظهرون الصلاح وهم في حقيقة الأمر ماذا؟ يريدون الإفساد. فإذا من هذا المنطلق يجب أن يكون أهل السنة في ذكاء في سد أبواب الإفساد على الناس، أو سد أبواب من يريد إفساد أهل السنة أو شباب أهل السنة. بهذا نكتفي بهذا المساء وهذا الدرس كالإعلان. إن شاء الله نتوسع في الدروس القادمة. الله أعلم، صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.